سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيامك بالله بينا الله زور نحريس نحريس بود أهانت نحريس ميد قلب أهانت. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نبي إله ودي أيكو إمادان قلد منافقين تأي أركو قال ذا وحي ليهين وحن قرينا إنا تأي رسولك إبا إلهي نبو أقهي إنا تأي رسولك إيسي إلهي نبو أقهي إنا يهين قلد منافقين تأي بينا لياليهين شيخ شد أي شيخنا إن رسولك إلهي آتهي بين أي كشيغيين ومقرسان أرنتا إذا أه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وحي كتكتين منافقين تا دارو هو داشان وحي نهر إساقين دين تأيبا وحا حماتي شغض أي كجران. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أرنت وحيتها أيغا إنا إرادين وارميني هدنا أي قالوا بين وحال الدبوري قلبي غوض ومارتين إن حق فهمان بالغ الدبوري وإحنا ما فهمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. هدي آذ أرقتا قولا آيقا وحكو عجائب قلين آيه وينكو ذا يبدان طلبكو عجائب قلين آيسا إقابك أولي هدي أي هلانا لغيسون بامارد كو قوانا يسوه هذا المعان تودا وحاد أمال يسا إنا يهين جيدا ملو تيري مركي أي حق أي مغلان سين أفهمين وحاد أمال يسا وحي أمال ينا يهين قيل لك صورة عضا إن أي حال كودا لك شفي أي قواعل أي يكو يهين يكدك تونه الرسول كأبو لعناد أبها كودا عضا سيدي حق اللو دمري قولاد هاس وقولا حق لدو مري وكلمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هدي لو يرى هذا قول ذا منافقين تا أكانية دم بداف هايدي ويدي رسولك إبا إلهي دم بداف هايدي ويدي وحي للي حنين ماذا حوضة أيقو جس جسائيل وأن أركيسا إن أي كجوسنين رسولك إبا أي أو كبرسن. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وحايسكم مده دم بداف إيب أويديسا إيويدين نابا إلهي كي دم بغوضة دافا معهان محايه لإيب مهنونيه قلو ضاع ذئب دوامرتي أوديدي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. منافقين تواكويري حاسيننا وحي أكتيس أهذا رسولك أكتيس أهذا وكوير منافقينتا ها نفقيننا ددك نبيك أكتيس الجوغة حد إلا أيكك العرران وحوير إلهي ميين أوغا ميين أوغين إنو بإسكلية هاي عررك وحي حوله كسوغن أما ماله كسوغن للك وحي ماله كسوغن إنو بإسكلية هاي لكن منافقينتا مفهمايين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. waxay leeyihiin haddii aan u noqono Madiina oo dagaalka ka noqono wuxuu saari doonaa kan annaga ee sharafta leh midka annaga ee dulleysan ayuu saari doonaa ayay leeyihiin munaafiqiinta ayagoo ula jooda kan sharafta leh ayaga isla jooda kan dulleysana nabiga ilaahay iyo saxaabadiisa ula jooda eebba wuxuu yidhi ilaahay baa iska leh sharaf oo dhan rasuulkiisa baa iska leh sharaf oo dhan mu'miniinta baa iska leh idinka ayaa ah kuu dulleysan idinkuu la saari doona waa idinku munaafiqiinta ma oga oo dad wax garanaya inay arrinta sidaa tahay dad og ma aha yaa ayuha alladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah waman yafcal dhalika faulaa'ika humu lkhaasiruun akhyaarta alle ii nabi rumeeyo yayna idinka shuqlinin xoolihiina iyo caruurtiina dikriga iyo daacada eebba ninkii ay ka shuqliyaan caruurtiisa iyo xoolihiisa daacada eebba oo qolo khasaartay oo baaba'day وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إبا وحولي يا بحية وحا أن إذن كرزاق أن إذن سين أو حولاء مؤمنينتهي إنتين إذن إمادين كهر geerida kadib aad tiraahdaan eebbow dib ii celi wakhti yar dib ii celi aan wax la baxa e oo aan noqdo aan ka mid noqda dadkiiba wanaagsanaa aan ka mid noqda eh walan yuakhira allahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa wallahu khabiirun bimaa tacmaluun eebba dib uma dhigi doona naf haddii ay timaado geerideedii iyo wakhtigii loogu talagalay inay dhimato allahna waa mid xood ogaal u ah waxa aad camal falaysaan